بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولهما أي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين أن النسل قال يوم خيبر لأعطين الرأي إلى آخره. ذكر مصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم في باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله لبيان أن الحكمة من الجهاد وهو قتال من صد عن الدعوة إلى التوحيد، فدل على أهمية التوحيد إذ فرض الجهاد من أجله. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، وهي مدينة تقع شمال المدينة المنورة قرابة 150 كيلو، لأعطين الراية الراية هي قطعة من القماش في الغالب يرفعها كل جيش أمارة على وجود القائد فيه، فإذا سقطت الراية فهو أمارة على هزيمة ذلك الجيش. لذلك كانوا لا يعطون الراية إلا رجلا شجاعا لئلا تسقط منه الراية خشية العدو أو لضعفه. لأعطين الراية غدا، هو اليوم المستقبل الذي سيأتي الذي يلي يومك، رجلا يحب الله ورسوله. وهذه منقبة عظيمة تدل على صدق الإيمان في القلب، وأن المحبة التي في القلب قد قبلها الله عز وجل. يحب الله ورسوله، وحبه لله والحب لله وللرسول يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي، كما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والمنقبة العظيمة أيضا في قوله ويحبه الله ورسوله، فدل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل تليق بجلاله وعظمته، ولا يجوز تأويلها بنزول الخير أو الرحمة ونحو ذلك. ورسوله يدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين لا شك، وقوله يفتح الله على يديه أي يفتح حصون خيبر ويكون النصر على يديه، وهذا علم الأعلام من النبوة، ففيه بيان أن فتح خيبر سيكون يوم غد، وحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ففتحت خيبر على يدي النبي صلى الله عليه وسلم والراية بيد علي رضي الله عنه. فبات الناس يخوضون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني لم يناموا تلك الليلة، كل صحابي يتمنى أن ينال تلك المنقبة وهي صدق الإيمان بالمحبة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا حب الله ورسوله له. يدوكون ليلتهم أي يتحركون يمنة وشملة وشمالا. من الذي سيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم تلك البشارة العظيمة؟ فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حرص الصحابة على الخير ومسابقتهم إليه، ويدل على سعي الصحابة رضي الله عنهم لكل ما يحبه الله ورسوله. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ وعمره حينئذ قرابة 22 عاما. لكنه كان شجاعا، فقيل هو يشتكي عينيه، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أحد الحاضرين الراية، لأن علي رضي الله عنه في عينيه مرض. وقوله يشتكي عينيه دل على حرص الصحابة رضي الله عنهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده وسفره حتى ولو كانوا مرضى. فهذا علي أصيب برمد ومع ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليه، يعني أرسل إليه أحدا ليمسك عليه لأن لا يبصر من الرمد، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبصق في عينيه ودعا له. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته، ودعا له يعني بالشفاء، فبرأ كأن لم يكن به وجع. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي حقا. فأعطاه الراية، ويدل هذا أيضا على الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله عز وجل قد يعطي العبد أمرا عظيما وهو لم يسعى إليه، وقد يحرم منه من سعى له. فعلي جالس مريض نال هذه المنقبة وما سعى إليها، وبعض الصحابة سعوا إليها وما أراد الله عز وجل لهم أن ينالوها. فأعطاه الرأي وقال: انفذ على رسلك، يعني سر بتمهل إلى العدو. وهذا يدل على أن الإسلام لا يؤذي أحدا حتى في الجهاد، ولا يفزع أحدا. ويدل أيضا على أن المراد مباغتة قوم ألا يرفع أصواتهم، لأن مسلم رماهم حين طلع الصبح وهم غارون، يعني رماهم هم على غفلة. قال: حتى تنزل بساحتهم، يعني سر بتمهل حتى تقرب من أسوار خيبر، ثم ادعوهم إلى الإسلام. فدل على أهمية الدعوة إلى الإسلام، ولا يؤمر القائد بالقتال إذا أسلموا. المقصود من الجهاد هو قتال من صد عن الدعوة إلى الله عز وجل. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه في الإسلام، يعني أخبرهم بواجبات الإسلام مثل الصلاة والزكاة لعلهم يسلمون. فوالله أن يهدي الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، هذا يدل على جواز الحلف الأمور الدينية، ويجوز أيضا جواز الحلف على الأمور الدينية ولو لم يستحلف الإنسان. خير لك من حمر النعم، النعم يعني خير لك من الإبل التي فيها الحمار، وهي أنفس أنواع الإبل، فدل على أن الدعوة إلى الله عز وجل أعز وأغلى وأثمن من زينة الدنيا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.